عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واقتصره البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام نفيدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق باليقين والتوكل، تقدم أن الله جل وعلا أوجب على عباده الإيمان به والتوكل عليه في جميع الأمور. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالواجب على جميع الناس الإيمان بالله جل وعلا وبما أنزل على أنبيائه، ومن الإيمان بذلك الإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن الإيمان به التوكل عليه والتفويض إليه والاعتماد عليه في كل الأمور مع فعل الأسباب. التوكل يتضمن الاعتماد بالقلب على الله والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبر الأمور مع فعل الأسباب من صلاة وصوم وبيع وشراء وزرع وغير هذا من الأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا. فالتوكل يجمع الأمرين: العمل الصالح وعمل القلب مع عمل الجوارح في طاعة الله وفيما أباح الله من الكسب الذي يحتاجه. يقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني زادهم تكتل الناس وتجمعهم لحربهم، زادهم إيمانا بالله وثقة به واستنصارا به، وقالوا: حسبنا الله حسبني، كافينا الله ونعم الوكيل. والله لمن توكل عليه وصدق وأعد العدة. توكل مع العدة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمنون يعدون العدة لعدوهم ويأخذون بالأسباب من جميع الوجوه مع الثقة بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن عمل وثقة بالله وتوكل عليه جل وعلا. فلا يجلس في البيت ويقول: يكفيني جلوسي في البيت، أنا ما توكل على الله يأتيني رزقي. لابد يعمل، لابد من عمل، يعقلها وتوكل، لابد من عمل، يزرع، يبيع، يشتري، يحتاج، يعمل عند أحد بالأجرة إلى غير هذا، الأسباب التي تمكنه في بلده يأخذ بها. يا أيها الذين خذوا حذركم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لم تفتحوا عمل الشيطان. والأصحاب هم أفضل الناس بعد الأنبياء، المهاجرون يتجرون والأنصار يحرثون، هذه أسبابهم. المهاجرون في التجارة والبيع والشراء، والأنصار في الحرث والزراعة، وهم أصدق الناس وخير الناس وأعظم الناس توكلا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء. وكان من دعائه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أخشى من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوات لا يستجاب لها. وباللفظ الآخر اللهم إني أخشى من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أعوذ بالله من هؤلاء الأربع. فالمؤمن هكذا يعمل بالأسباب ويأخذ بالأسباب ويبتعد عن أسباب الشر ويتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى. كذلك حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم قلوب كاملة الطير، يعني من رقتها وخشوعها وخضوعها لله وخوفها منه، ضعيفة قد أنهكها الخوف والحذر. هكذا المؤمن يخاف ويحذر ويعتمد على الله ولكن مع الخوف مع الحذر. قال جل وعلا إنه كان الأنبياء يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في حق الأخيار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. الإيمان الصادق يحمل صاحبه على المسارعة الخيرات والخوف والوجل والشفقة والحذر دائما في عمل جد ونشاط، لأن كمال إيمانه بالله وكمال خوفه من الله ورجائه له يدعو إلى العمل، بخلاف ضعيف الإيمان فإنه كسول. لكن كل ما زاد العلم بالله وزاد خشية الله زاد العمل الصالح. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأكملهم خشية لله وأتقاهم لله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لما قال بعض الناس لسنا مثلك يا رسول الله، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر أما أنا لا أنام على فراش. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام قال ما بالوا أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تغشف والتوكل مو بترك ما أباح الله ولا بإلزام النفس بالشدة وإذاء النفس وتكليفها ما لا تطلع، التوكل مع العمل الصالح اللي شرعه الله فقط. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ، من مثلا حين غضب قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هو مصيبة صلى الله؟ إذا كان مظلوم يقول طيب، أما الظالم ما ينفعه، الظالم ما ينفعه، أما إذا كان مظلوم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل طيب، أو لا ظالم ولا مظلوم ما يدري يقول حسبنا الله. أحسن الله إليك. معنى قوله وبك خاصم يعني بسببك أو لوجهك أو بحجتك أو يعني بالواجه الذي يوافق الشرع، يعني بك بحجتك بكتابك وسنة نبيك بتوجيهك بإرشادك توجيه لهذا معنى.